أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فهذا هو الدرس الثاني من سلسلة دروس شرح كتاب سفر صلاة النبي للعلامة الإمام المحدث الفقيه محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله. وكنا قد انتهينا في الدرس الأول إلى نهاية كلامه رحمه الله عن استقبال القبلة، وهذا الدرس الثاني سنبدأ الكلام فيه بإذن الله تعالى عن القيام في الصلاة وما يتلو ذلك من الأمور التي ذكرها رحمه الله في كتابه سور الصلاة النبي. قال المصنف رحمه الله: وكان صلى الله عليه وسلم يقف فيها قائما في الفرض والتصور اثمارا بقوله تعالى: وقوموا لله قانتين. اقول القيام في الصلاة هو ركن من اركان الصلاة، هو ركن من اركان الصلاة، والدليل على كونه ركن من اركان الصلاة قوله تعالى: وقوموا لله قانتين، وقوله ان الرسول صلى الله عليه وسلم ما صلى صلاة الفرض قط الا قائمة، ما صلى صلاة الفرض قط الا قائمة، بل انه صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته في السفر، فكان يصلي على راحلته في السفر اذا كان يصلي تطوعا ونفلا، فاذا اراد ان يصلي الفرض نزل على الارض ووقف وادى الصلاة عن قيام على الارض. فهذا دليل على ركنية القيام في الصلاة المفروضة، يعني في الصلوات الخمس: صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. والحال في هذا الركن، كالحال في جميع الأركان، أنها تؤدى مع القدرة والطاقة، فلو أن الإمام أو المأموم كان مريضا لا يستطيع القيام صلى جالسا، وسيأتي ذكر هذه المسألة بعد قليل. وقوله تعالى: وقوموا لله قانتين، قوموا لله فيه أمر بالقيام في الصلاة، قانتين يعني خاشعين، مطمئنين تؤدون الصلاة على الهيئة التي أمر بها الله سبحانه وتعالى وعلمكم إياها رسوله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: وأما في السفر فكان يصلي على راحلته النافلة، وسن لأمته أن يصلوا في الخوف الشديد على أقدامهم أو ركبانا كما تقدم، وذلك قوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. هذه الآية الكريمة: حافظوا على الصلوات، أي الصلوات المفروضة الخمس، وخص منها صلاة العصر وهي المقصودة بقوله والصلاة الوسطى. على أرجح أقوال أهل العلم أن المقصود بالصلاة الوسطى هي صلاة العصر، والسر في تخصيص صلاة العصر بالأمر بالمحافظة عليها أنها وقت انشغال الناس في العادة، وقد جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله. وتر أهله يعني خسر أهله، كأن أهله هلكوا إذا فاته أداء صلاة العصر في وقتها. لذا قال تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، فخص صلاة العصر من دون الصلوات بمزيد من الاهتمام لكثرة انشغال الناس عنها، أو لكثرة انشغال الناس في وقتها، فحثهم على الاهتمام بها وعلى عدم إضاعتها حتى يخرج وقتها. وك- الرسول بالحديث الذي أشرت إليه قبل قليل، من نام عن صلاة العصر فكأنما وتر أهله، يعني من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله، والمراد بالنوم أو الفوات أي أن يخرج عنها، أن يخرج وقت الصلاة، أن يخرج أن يؤدي الصلاة في غير وقتها، أن يؤدي الصلاة في غير وقتها بلا عذر، بلا عذر. قال المصنف رحمه الله: وصلى صلى الله عليه وسلم في مرض موته جالسا، وصلىها كذلك مرة، وأمر وصلىها كذلك مرة أخرى قبل هذه حين اشتكى وصلى الناس وراءه قياما، فأشار إليهم أن أجلسوا فجلسوا. فلما انصرف قال: إن كنتم آنسا لتفعلون فعل فارس والروم، يقومون على ملوكهم وهم قعود، فلا تفعلوا، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعوا. أقول هذا الحديث والأحاديث الأخرى التي وردت بمعناه هي دليل أهل العلم أن القيام في الصلاة مع كونه ركن واجب من ركن من أركان الصلاة، إلا أنه يعذر بتركه عند عدم القدرة، وقد تضمن هذا الحديث مسألة أخرى، وهي مسألة إذا صلى الإمام جالسا لمرض أو عذر، فعلى المأمومين أن يصلوا جلوسا أجمعوا، عليهم أن يصلوا جلوسا اهتماما بالإمام، كما جاء في هذا الحديث، فإنه أمر الصحابة الذين كانوا خلفه يصلون قياما وهو يصلي جالسا لمرضه صلى الله عليه وسلم، أمرهم أن يصلوا جلوسا معه صلى الله عليه وسلم. وهذه سنة من السنة في الصلاة، ينبغي أحياؤها ومعرفتها حتى إذا ما احتاج المرء إليها فعلها كما فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم. وخلاصتها أن الإمام الراتب في المسجد إذا مرض فلم يستطع أن يقوم في صلاته فصلى جالسا، على المأمومين خلفه أن يصلوا جلوسا كصلاته، ولا يستمروا وقوفا، هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ودليل عليها ما ثبت من فعله وعمله عليه الصلاة والسلام، وهو الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله، وذلك حين اشتكى عليه الصلاة والسلام وصلى الناس وراءه قياما، فأشار إليهم أن أجلسوا فجلسوا. فلما انصرف قال: إن كنتم آنفا لتفعلون فعل فارس والروم، يقومون على ملوكهم وهم قعود، فلا تفعلوا، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعوا. واختلف أهل العلم هل هذا الحكم خاص بالإمام الراتب أو هو يشمل كل إمام يصلي في الناس. الراجح عند الحنابلة أن هذا مختص بالإمام الراتب، فهو الذي إذا صلى جالسا صلى من خلفه جلوسا. وعند غيرهم يرون أن الحكم عام يشمل كل إمام يصلي للناس، والتأمل في النصوص يقتضي أن الحكم كما قال الحنابلة مختص بالإمام الراتب، فهو الذي إذا صلى جالسا صلى من خلفه جلوسا، لأن هذا الحكم إنما ورد على هذه الحالة وعلى هذه الصفة، فيبقى ما عداها على الأصل، وهو أن الإنسان لابد أن يصلي قائما، والله أعلم. ثم قال المصنف رحمه الله: صلاة المريض جالسة. قال عمران بن حسين رضي الله عنه: كانت بي بواسير، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. وقال أيضا: سألته صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل وهو قاعد، فقال: من صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، ومن صلى قائما وفي رواية مضطجعة فله نصف أجر القاعد. والمراد به المريض. وقد قال أنس رضي الله عنه: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناس وهم يصلون قعودا من مرض، فقال إن الصلاة القاعد على النفس من صلاة القاعد. وعاد صلى الله عليه وسلم مريضا فرآه يصلي على وسادة فأخذها فرمى بها، فأخذ عودا ليصلي عليه فأخذه فرمى به وقال صلي على الأرض إن استطعت، وإلا قومي إيماء واجعل سجودك أحفظ من ركوعك. أقول هذا الفصل تضمن عدة أحكام. الحكم الأول أن المصلي المنفرد أو المأموم إذا كان لا يستطيع القيام فله أن يصلي قاعدة، فله أن يصلي قاعدة. ويبدو أن عمار بن الحسين رحمه رضي الله عنه وهو رجل من الصحابة ثبت له فضل عظيم في الأحاديث النبوية، من ذلك أنه كان يسمع سلام الملائكة، أنه كان يسمع سلام الملائكة وكانت الملائكة تسلم عليه. هذا الصحابي الجليل ابتلاه الله بمرض الناصور أو بالبواسير أو بهما، فإن الأحاديث التي جاءت في حاله ومرضه منها ما ذكره بالبواسير ومنها ما ذكره بالناصور، والله أعلم بحقيقة مرضه. إنما المراد أنه مرض مرضا أصابه في مقعدته، يعني في جهة الإلية محل التبرد، بحيث أنه لا يستطيع أن يقوم طويلا في الصلاة، لا يستطيع أن يقوم في الصلاة. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم صل قائما، يعني إن استطعت، فإن لم تستطع فصل قاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. هذا حديث فيه بيان حكم صلاة المأموم إذا كان عاجزا أو غير قادر على أن يصلي قائما، فالحكم أن يصلي جالسا، فإن لم يستطع صلى على قاعدة على جنب، وإلا فيومي إيماء كما ثبت في ذلك الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. أما الحكم الثاني الذي تضمنه هذا الفصل فهو حكم صلاة التطوع عن غير قيام مع القدرة، عن غير قيام مع القدرة. فأقول إذا كان المسلم يقدر على القيام ولكنه أراد أن يتطوع أن يصلي صلاة نافلة غير الصلوات المفروضة، فإن شاء الأجر كامل لهذه الصلاة فيصلي قائما، فيصلى جالسا مع القدرة على القيام هذا التطوع صحت صلاته، ولكن لم يثبت لهم من الأجر إلا النص، لم يثبت لهم من الأجر إلا النص. وهذا هو الذي نستفيده من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما سأله عمران بن الحصين، والظاهر أن محل السؤال كان في صلوات التطوع، فسأل الرسول عن صلاة الرجل وهو قاعد، فقال من صلى قائما فهو أفضل. قوله من صلى قائما فهو أفضل يعني بصلاة التطوع، وإلا فإن القيام بصلاة الفرض ركن. قال تعالى وقوموا لله قانتين، ولم يترك الرسول الصلاة عن قيام بصلاة الفرض مطلقا إلا من عدم القدرة، فدل ذلك أن الصلاة عن قيام في الفرض ركن. يصير هنا قوله من صلى قائما فهو أفضل المراد به غير صلاة الفرض، المراد به صلاة التطوع. ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، ومن صلى مضطجعا فله نصف أجر القائم، والمراد به المريض. إذا نقول الإنسان إذا صلى صلاة الفرض فإنه لا يجوز له أن يصلي إلا عن قيام إذا كان قادرا، أما إذا كان عاجزا عن القيام فله أن يصلي جالسا وكذا في صلاة الفرض وله الأجر كامل. أما في صلاة النفل فإذا كان قادرا على القيام فالأفضل أن يصلي عن قيام، فإن لم يصلي عن قيام وصلى جالسا مع قدرته على القيام فصلاته صحيحة، ولكن فاته نصف الأجر، فاته نصف الأجر. المسألة الثالثة التي تضمنها هذا الحديث أن قوله قول الشيخ ناصر والمراد به المريض، أقول إذا كان المريض يصلي صلاة الفرض عن الجلوس فإن الأجر له كامل، فلا يصح أن يحمل هذا الحديث على المريض، إنما الظاهر أن هذا الحديث هو في حق القادر على القيام ولكن في صلاة النفل لا في صلاة الفرض، ولكن في صلاة النفل لا في صلاة الفرض. هذا الذي يظهر والله أعلم، هذا الذي يظهر والله أعلم. ويؤكد هذا حديث أنس الذي أورده المصنف بعد ذلك، ففيه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناس وهم يصلون قعودا من مرض فقال إن الصلاة القاعد على النصف من الصلاة القائم. فنقول هؤلاء الذين كانوا يصلون وخرج عليهم الرسول وهم يصلون الظاهر أنهم يصلون الصلاة تطوع. نقول لو كان الصلاة فرض كيف خرج عليهم الرسول وهم يصلون؟ المفروض يكون يصلي ولا الرسول، والرسول يكون يصلي معهم. فدل ذلك أن هذا الحكم إنما هو في حكم صلاة التطوع لمن قدر على القيام فصلى قاعدة، فنقول صلاته صحيحة ولكن فاته نصف الأجر، فاته نصف الأجر. الحكم الأخير الذي تضمنه هذا الفصل هو أن المريض إذا صلى قاعدة رجع كما تقدم في الفصل في الكلام السابق في الدرس السابق أنه يومي ويجعل سجوده أخفض من ركوعه، وليس له أن يجعل وسادة أو شيء يسجد عليه يقرب الأرض من جبهته، لا، إنما يومي إيمانا ويجعل سجوده أخفض من ركوعه. ولذا والدليل على أنه ليس له أن يجعل وسادة أو شيء يسجد عليها يقرب الأرض منه هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم عاد مريضا فرآه يصلي على وسادة فأخذها فرمى بها، فأخذ هذا الصحابي عودا ليصلي عليه فأخذه فرمى به وقال صلي على الأرض إن استطعت وإلا صومي إيمانا واجعل سجودك أحفظ من ركوعك، واجعل سجودك أحفظ من ركوعك. بمعنى أنك أيها المسلم إذا أردت أن تصلي جالسا ولم تستطع أن تضع جبهتك على الأرض فليس لك أن تجعل وسادة أو مسند أو غيرها بينك وبين الأرض تقرب الأرض إليك وتسجد عليها، إنما أومي إيمان وإن فيك أن تجعل السجود أحفظ من الركوع، يعني الإيمان بالسجود أحفظ من الإيمان للركوع. ثم قال المصنف رحمه الله الصلاة في السفينة. قال وسئل صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في السفينة فقال صل فيها قائما إلا أن تخاف الغرق، إلا أن تخاف الغرق. ولما أصل صلى الله عليه وسلم وكبر اتخذ حوتا في مصلاه يعتمد عليه. أقول هذا الفصل تضمن حكمين، الحكم الأول أن المصلي إذا صلى على مركبة متحركة فيجوز له أن يصلي، فيجوز له أن يصلي عليها، والمقصود هنا الصلاة النافلة، المقصود هنا الصلاة النافلة والصلاة الفرض، المقصود هنا الصلاتين صلاة النافلة وصلاة الفرض. كالناس يكونون في السفينة في البحر أو على الطائرة في الجو فإن لهم أن يصلوا الصلاة النافلة والصلاة الفرض. أما النافلة فقد جاء في الحديث أنهم يصلوها عن جلوس كما تقدم في الدرس السابق، أما صلاة الفرض فإنه يصليها عن قيام، يصليها عن قيام لأنه ليس هناك أرض ينزل إليها، فيكون على السفينة في عرض البحر تكون بالأيام وبالأسابيع وقد تكون بالشهور في البحر، ليس هناك يابسة أرض ينزل عليها، فهنا يصلي على السفينة قائمة إلا أن يخاف على نفسه الغرق أو السقوط، فهنا نقول صلي جالسا ويكون هذا عذر لك في ترك القيام الذي هو ركن من أركان الصلاة فتتركه من أجل هذا الخوف. وكذا على الطائرة، فإن الطائرة حكمها كحكم السفينة، الطائرة حكمها كحكم السفينة، وذلك أن العلماء قرروا أن جو السماء الذي على الأرض يلتحق بالأرض وجو السماء الذي على البحر يلتحق بالبحر، فإذا جازت الصلاة على السفينة كذا تجوز على الطائرة إذا كانت الطائرة في جو البحر، ومن باب أولى أن تجوز على الطائرة إذا كانت الطائرة في جو الأرض، إذا كانت الطائرة في جو الأرض. إذا هذا الحديث أو هذه المسألة الأولى تضمن هذا الفصل جواز الصلاة قاعدا لمن صلى الفرض على السفينة أو على الطائرة إذا خاف على نفسه السقوط أو الغرق أو نحو ذلك، فإنه يجوز له أن يصلي الفرض قاعدا على الباخرة أو على السفينة. الحكم الثاني الذي تضمنه هذا الفصل أنه يجوز أو يشرع للمصلي أن يتخذ عودا أو عصا يعتمد عليه. ما سمعت. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شعرنا في كثير من الأسئلة في أسئلة مدرات من الأسبوع الفارغ بقية من الأسبوع الفارغ. طب أنت اتخذ منها يعني غير المكرر واطرحه. أحد الأخوة يسأل يقول ما هو الفعل الشرعي في الصلاة بالنسبة للرجل، وهل ترد الصلاة لمن صلى بسروال يقصد السراويل يعني. هذا السائل يسأل يقول ما هو اللباس الشرعي للرجل في الصلاة، وهل تجوز صلاة الرجل في السراويلات في الصلاة؟ والجواب أقول اللباس الشرعي للرجل في الصلاة منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب استحبابا مؤكدا. أما الواجب فهو أن يستر إلى الركبة، وأيضا أن يستر عاتقيه كقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحدكم بثوب ليس على عاتقه منه شيء، لا يصلين أحدكم بثوب ليس على عاتقه منه شيء. فدل ذلك أن المصلي إذا كان في الصلاة يجب عليه مع ستر العورة أن لا يكشف عاتقه في الصلاة، فيغطي العاتق، والمراد بالعاتق الكتفين، المراد بالعاتق الكتفين. فيجب على الرجل أن يستر عورته وأن يستر عاتقيه. فإن كان ثوبه لا يكفي أن يستر عاتقيه سقط عنه الوجوب لعدم القدرة، ولا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه، ولا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه. فيجب له أن يصلي حينئذ بالسراويلات، يجب له أن يصلي حينئذ بالسراويلات التي تستر ما بين السرة والركبة إذا كان عاجزا عن أن يستر عاتقيه. أما إذا كان قادرا على ستر العاجز، قادرا على أن يستر عاتقيه وصلى بغير ستر العاتقين فقط بسراويلات وهذه السراويلات التي تستر ما بين السرة والركبة، فمن أهل العلم من ذهب إلى أن صلاته باطلة، قال لأن النهي يقتضي الفساد، والرسول يقول لا يصلين أحدكم بثوب ليس على عاتقه منه شيء. فدل ذلك أن من صلى وليس على عاتقه من ثوبه شيء مع قدرته قد أوقع الصلاة على غير الصفة التي أمر بها الرسول صلى الله عليه وسلم، بل أوقع على الصفة التي نهى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ومن أهل العلم أن صلاته صحيحة ولكنه آثم بتركه ستر العاتقين، آثم بتركه ستر العاتقين. والقول الأول أوضح من حيث الدليل والمقطع. هذا جواب السؤال. نعم بارك الله فيكم شيخ. مجموعة من الإخوة يقولون أنهم يجمعون بين صلاة الظهر وصلاة العصر لأنهم لا يستطيعون أداء صلاة العصر في المسجد. دليلهم في ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بغير عذر. يقولون ما هو حكم ذلك وكيف يفهم الحديث؟ بارك الله. هذا السائل يسأل يقول نحن نجمع بين صلاة الظهر والعصر نصليها جمعا في وقت إحداهما، هكذا يعني في وقت إحداهما في البيت. نعم يقدمون العصر مثلا لها. يقدمون العصر لأنهم يستطيعون أداء وقت الظهر تقريبا في وقت القيلولة، ولكن لا يستطيعون أداء صلاة العصر لأنهم في ساعة العمل يعني. يقدمون العصر يصلونها مع الظهر. نعم نعم. تقول السائل يسأل يقول نحن نصلي صلاة العصر مع صلاة الظهر جمع تقديم، ونحن في حال إقامة لسنا في حال سفر، وذلك بسبب أن عملنا يكون في وقت صلاة العصر حتى يخرج الوقت ولا نستطيع أداء الصلاة أثناء العمل، فهل يجوز عملنا هذا؟ أقول أقول ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في المدينة من غير سفر ولا مطر. فقيل لابن عباس لما فعل ذلك رسول الله؟ قال خشية أن يحرج على أمتي. قال العلماء يستدل بهذا أنه يجوز الجمع بين صلاة الظهر والعصر وبين صلاة المغرب والعشاء إذا كان يشق على المسلم أداء الصلاة في الوقت، على أن لا يتخذ ذلك عادة، على أن لا يتخذ ذلك عادة ويحرص على أداء الصلاة في وقتها. فإن شق عليه أداء الصلاة في وقتها جاز له أن يجمع الصلاة إلى الصلاة. وإذا كان الحال كما ذكر هؤلاء فنقول ما فعلوه صحيح، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن عليهم أن ينظروا في إمكانية أداء صلاة العصر في وقتها، فإن هذا يعني هو الأصل، وينبغي أن لا يكون هذا الأمر عادة مستمرة لديهم، هو جمع العصر إلى وقت صلاة الظهر. نعم. اضطروا إلى ذلك للمشقة الحاصلة، فالظاهر جوازه لحديث ابن عباس الذي تقدم الإشارة إليه وهو حديث صحيح، وهو حديث صحيح. والله أعلم. شيخ عفوا، في أخوة في مسجد ثاني يستمعون معنا في الدرس، لو عندهم يعني أسئلة نفسح إن شاء الله لهم المجال حتى يطرحوا أسئلتهم إن شاء الله. لفضل الجيموس وفضل ديكاسيون. نعم. نواصل إذا الشيخ. نعم. يقول السائل متى أبدأ التسليم؟ يعني متى أسلم؟ عندما أصلي مع الإمام. يقصد هل ينتظر حتى يفرغ الإمام يعني من التسليم تماما ثم يسلم، أو في أي مرحلة يعني من تسليم الإمام يسلم المأموم؟ بارك الله فيكم. هذا السائل يسأل يقول متى أبدأ بالتسليم من الصلاة إذا كنت مأموما؟ هل أسلم عقب تسليمة الإمام الأولى؟ فإذا سلم التسليمة الثانية سلمت عقبه التسليمة الثانية، أو أسلم بعد أن يتم الإمام التسليمتين أبدأ بالتسليمة الأولى؟ الجواب الذي يظهر من الحديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليسمى به، أن المسلم يبدأ بالتسليم بعد أن يبدأ الإمام بالتسليم. فإذا بدأ الإمام بالتسليمة الأولى بدأ المأموم بالتسليمة الأولى، فإذا بدأ الإمام بالتسليمة الثانية بدأ المأموم بالتسليمة الثانية، يعني يبدأ حق الفعل المأموم وحق الفعل الإمام. وأما إذا بدأ بعد انتهاء التسليم فإنه لم يوقع فعله حق الفعل الإمام، إنما أوقع فعله فاعل فعل الإمام، وهذا خلاف دلالة الحديث والله أعلم. بارك الله فيكم شيخ. يقول نفس السائل إذا صليت مع الإمام 3 ركعات لأني وصلت متأخر وبقيت علي ركعة، فمتى أقوم لأداء هذه الركعة؟ هل أنتظر يعني بعد أن يتم الإمام التسليم أو يعني أقوم قبل ذلك؟ بارك الله فيكم. هذا السائل يسأل يقول إذا كنت مسبوقا في الصلاة ذات 4 ركعات فاتبقى الإمام 3 ركعة وقمت وأدركت مع الإمام 3 ركعات، فمتى أقوم لأداء الركعة الرابعة؟ هل أقوم لها؟ هل أقوم لها عندما يجلس الإمام للتشهد، أو أقوم لها بعد انتهاء الإمام من التسليم؟ أقول الجواب المأمون إذا كان مسبوقا لا يقوم إلى أداء ما فاته إلا بعد أن ينتهي الإمام من الصلاة، لأنه مأموم حتى ينتهي الإمام من الصلاة، والرسول يقول إنما جعل الإمام ليتم به، وعليه فالمأموم يظل في حكم المأموم حتى ينتهي الإمام من الصلاة، ولا ينتهي الإمام من الصلاة إلا بعد التسليمة الثانية، فإذا سلم الإمام التسليمة الثانية قام المأموم لأداء ما فاته من الصلاة. وهذا مستفاد من قول الرسول صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليتم به، والله أعلم. بارك الله فيكم. يقول السائل هل على الذي يصلي منفردا أذان يعني الذي يصلي منفردا هل عليه أن يؤذن للصلاة؟ نعم. هذا السائل يسأل يقول هل على المنفرد أذان إذا صلى منفردا؟ أقول الذي يظهر من عمومات النصوص نعم أن المنفرد يؤذن ويقيم لنفسه ويساعد هذا الأمور ويساعد هذا العموم حديث المسيء صلاته الذي أشرنا إليه سابقا حديث الفاعل بن رافع لما حكى قصة المسيء صلاته وهو خلاد بن رافع فإنه ذكر أن هذا المسيء الصلاة لما أراد الرسول أن يعلمه الصلاة قال توضأ كما أمرك الله ثم تشهد فأقم. قال شراح الحديث معنى قوله ثم تشهد فأتشهد فأقم أي أذن وأقم للصلاة وثبت أيضا عن الصحابة رضوان الله عليهم أنهم كانوا يؤذنون أحيانا ويتركون الأذان أحيانا ويستفون بالإقامة وأهل العلم يقررون يقولون يجوز أو يشرع للمأموم أو يشرع للمنفرد أن يؤذن ويقيم ويجب عليه الأذان والإقامة إذا كان لا يسمع الأذان والإقامة أما إذا كان المسجد قريب أو سمع الأذان والإقامة فيؤذن بحيث يعني يسمع من بجواره ولا يرفع صوته عاليا ويقيم إقامة أخف من هذا الأذان ويصلي فإن ترك ذلك واكتفى فقط بالإقامة فلا شيء عليه لثبوتنا من الصحابة من صلى بإقامة بدون أذان مختفي بأذان المؤذن في المسجد ولا شك أن هذا كما تقدم هو في حال من سمع الأذان في المسجد أما إذا كان في مكان ليس فيه أذان ولا يسمع فيه الأذان فيشرع له بل يجب عليه أن يؤذن وأن يقيم والله أعلم. بارك الله فيكم شيخ. يقول سأل أنا مسافر وقد صليت الظهر مع العصر جمع تقديم وكنت موجودا في المسجد عند صلاة العصر فهل يجوز لي أن أصلي العصر مرة ثانية مع الجماعة بنية النافلة؟ هذا السائل يسأل يقول أنا صليت الظهر والعصر في السفر وقدمت إلى بلدي قبل وقت العصر وأدركت صلاة العصر جماعة في المسجد فهل يجوز أن أصلي معهم الأربع الركعات التي يصلونها هم عصرا أن أصليها معهم نفلا؟ الجواب نعم بل يجب عليك ما دمت قد دخلت المسجد ورأيتهم يصلون يجب عليك أن تدخل معهم في الصلاة نفلا. أما إذا لم تدخل المسجد وكنت خارج المسجد وأنت قد صليت العصر فلا يلزمك أن تدخل معهم وإنما تمضي لحالك. أما إذا دخلت المسجد وهم يصلون فحتى لو صليت أنت الصلاة في السفر فإنك يلزمك أن تدخل معهم وتصليها بنية النفل. وقد دلت على ذلك أحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم مذكورة في كتب الحديث تدل على هذا المعنى والله أعلم. متى يجوز رفع اليدين للدعاء؟ هذا السائل يسأل يقول متى يشرع رفع اليدين للدعاء؟ والجواب رفع اليدين في الدعاء سنة متواترة من سنن الدعاء وقد أفرد السيوطي جزءا حديثيا جمع فيه الروايات الحديثية التي وردت في رفع اليدين في الدعاء سماها فض الوعاء بأحاديث رفع اليدين في الدعاء وهذا الجزء يثبت تواتر سنية رفع اليدين في الدعاء. أما المواضع التي يشرع فيها رفع اليدين في الدعاء فهو كل موضع دعاء هي المواضع التي لم يأتي عن الرسول رفع اليدين فيها وهي مواضع الدعاء داخل الصلاة أو أثناء الخطبة فإنه لم يشرع رفع اليدين في الدعاء داخل الصلاة إلا في القنوت النازلة أو قنوت الوتر. أما الدعاء في السجود أما الدعاء في الركوع أما الدعاء في القيام ونحو ذلك فهذه المواضع كلها لا يشرع فيها رفع اليدين إلا في قنوت النازلة أو قنوت الوتر. وكذا في خطبة الجمعة فإنه لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه عند الدعاء. لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن رفع يديه عند الدعاء، ومن عدا هذا فإنه يجوز رفع اليدين فيها أثناء الدعاء، رفع اليدين في الدعاء الصلوات يجوز مطلقا. ومن هذه المواضع رفع اليدين في الدعاء خلف الصلوات المكتوبة، فإنه يجوز للمسلم أن يرفع يديه في الدعاء خلف الصلوات المكتوبة، لكن عليه أن يترك هذا أحيانا ويفعل هذا أحيانا، لأن هذا هو الذي تدل عليه النصوص، فإن النصوص الواردة في الدعاء عقب الصلاة منها ما جاء بذكر الدعاء بدون ذكر رفع اليدين، وعموما النصوص فيها رفع اليدين، إما يشهد أن الرسول كان أحيانا يرفع يديه بالدعاء في أدبار الصلوات، وأحيانا لا يرفع يديه بالدعاء في أدبار الصلوات، وكذا الحال في جميع مواضع الدعاء. نقول الحكم العام أن السنة في الدعاء رفع اليدين في أي موضع يدعو الإنسان إلا المواضع التي أشرت لها قبل قليل، وهي المواضع داخل الصلاة ما عدا موضع قنوت الوتر وقنوت النازلة، وما عدا خطبة أثناء خطبة الجمعة، فإن هذين الموضعين لا يشرع فيهما رفع اليدين في الدعاء، وما عداهما يشرع فيه رفع اليدين في الدعاء. ومن أحكام الدعاء أن المبالغة في رفع اليدين في الدعاء حتى يبدو حتى يظهر أو يبدو بياض الإبطين إنما ورد في دعاء الاستسقاء، إنما ورد في دعاء الاستسقاء، وهو معنى قول أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في الدعاء إلا في دعاء الاستسقاء. قال في رواية مفسرة لهذا: فإني لم أره يرفعهما حتى يبدو بياض إبطيه إلا في دعاء الاستسقاء. فقال العلماء: لا يشرع رفع اليدين حتى يبدو بياض الإبطين في الدعاء إلا في دعاء الاستسقاء، وما عدا هذا الدعاء فإن يشرع فيه رفع اليدين رفعا يواجه المسلم بباطن كفيه وجهه، بباطن كفيه وجهه، ولا يرفعهما حتى يبدو بياض الإبطين إلا في دعاء الاستسقاء، والله أعلم. يقول السائل: هل هنالك فرق بين صلاة الفجر وصلاة الصبح؟ وهل يجب استدراك سنة الفجر إذا فات وقتها؟ هذا السائل يسأل يقول: هل هناك فرق بين صلاة الفجر وصلاة الصبح؟ وهل يشرع له أن يستدرك سنة الفجر إذا فاتته قبلهما؟ الجواب: صلاة الفجر هي صلاة الصبح، صلاة الفجر هي صلاة الصبح، والفجر والصبح اسمان لهذه الصلاة، فتقول صلاة الفجر والصبح، تقول صلاة الصبح، تقول صلاة الفجر، كله بمعنى واحد، كله بمعنى واحد. أما هل يشرع قضاء راتبة الفجر بعدهما؟ الجواب نعم، الجواب نعم، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من فاتته صلاة ركعتي الفجر، يعني سنة الفجر، فليصليهما بعد ارتفاع الشمس قدر رمح. ورأى الرسول صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي ركعتين بعد الفجر، فقال: ما هاتين الركعتان؟ فقال: هما الركعتان التي قبل الفجر، اقضيهما، فاتتني واقضيهما. فأقره الرسول صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك ان ركعتي الفجر يشرع قضاءهما، اما عكس صلاة الفجر مباشرة، واما بعد ارتفاع الشمس قدر رمح، وهذا الافضل، وهذا الافضل كما دل عليه الحديث القولي، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: من فاتته ركعتين قبل الفجر فليصليهما بعد ارتفاع الشمس قدر رمح، والله اعلم. يقول السائل: هل يجوز للاخوة ان يتركوا الصلاة في مسجد فيه جماعة من الإخوة السلفيين ويلجأ للصلاة في مسجد لبعض الصوفية أو المبتدعين؟ هذا السائل يسأل يقول: هل يجوز لبعض الإخوة أن يتركوا الصلاة في مسجد فيه جماعة من السلفيين ويصلوا في مسجد آخر فيه جماعة من الصوفيين وأهل البدع؟ والجواب: هؤلاء فعلوا خلاف الواجب عليهم، إذ أن الواجب عليهم أن لا يصلوا خلف أهل البدع وأن لا يصلوا خلف أهل الفسق، فإذا كان الإمام فاسقا بمخالفته للشرع في ظاهره أو بمخالفته للشرع باعتقاده بدعة من البدع التي حكم أهل العلم بزيجتها فذكر الصلاة خلفه. عليهم أن يبحثوا عن أناس من أهل السنة وإمام من أهل السنة فيصلوا خلفه. جاز لهم أن يصلوا خلفهم. أما أن يعكس المسلم فيترك مسجد أهل السنة ويصلي خلف أهل البدعة فلا شك أنه إذا كان عالما بهذا الحكم فإنه يأثم بهذا العمل، يأثم بهذا العمل، ويكون قد وقع في تقصير. عليه أن يبادر بالتوبة والإنابة وأن يحرص على الصلاة خلف أهل السنة وأهل الصلاح، وأن يترك الصلاة خلف أهل البدع وأهل الفسوق إلا إذا لم يجد غيرهم والله أعلم. شيخ جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. نتوقف ان شاء الله تعالى عند هذا الحد. نعم لو تريدون ان تختموا ان شاء الله. والله خير واحسن الله اليكم. انا اكرر شكري لكم، جزاكم الله خير على جهودكم وعلى حرصكم، واسال الله سبحانه وتعالى. الله